ونحن ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولا لوازمها. هذا هو الواجب، ولهذا درج أهل السنة ذلك، لا تكون لله العلو والاستواء فوق العرش على وجه لا يقبل من يامنين يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم او على اثلال ملكهم او نحو ذلك. فهكذا وصفه بانه سميع وبانه بصير وبانه عليم وبانه قدير لا يلزم مشابهه المخلوقين، فان دائما المخلوقين يعتريه الجهل يعتريه النسيان، وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز، وهكذا سمعهم وابصارهم يعتري سمعهم الصمم ويعتري ابصارهم العنا والضعف. اما سمع الله وبصره فكان لا يعتريه به سبحانه وتعالى، وكان كذا قدرته وعلمه ملازم لذاته فهو عالم بكل شيء دائما، ولا يعتري هذا العلم نسيان وما كان ربك نسيا، ولا يعتري الجهل سبحانه بل هو العالم بكل شيء. ولا يقول هكذا قدرته كامله لا يعتريها شيء من النقص، بخلاف المخلوقين فانهم محل النقص اولا واخرا. نعم. واعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح لا يوجد مخالفه الطريق السلفيه اصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الوارده على الحق، فمن كان في قلبه شبهه واحب حلا فذلك سهل يسير. إن المخالفون من الكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأخرين. ثم المخالفون وقولنا سهل يسير هذا الشبهة، يعني إذا تدبر القرآن وأراد الحق فإن شبهة كلها تزول. يكفيه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقضي على شبهه كلها. هكذا قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تعلم الله أن هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تعلم له سميا. من دبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق، وإنما أطلق أولئك بإعراضهم عن القرآن وبإعراضهم عن السنة وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم لأهل الضلالة، فهلكوا كما هلك من قلدوه. سم. نعم. الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين. إن المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مري، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريض، فإن من أنكر الرؤية يجب في أمر المريض، يعني في أمر مختلف مضطرب. لما خالفوا الكتاب والسنة ومع سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريض اللي مختلف مضطرب، عمي عليهم فيه الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية يقعوا في الاختلاف والاضطراب. فإن من أنكر الرؤية يجزم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يعني اضطربت عقولهم واضطربت افهامهم لما اعرضوا على الحق، فكل طائفه تزعم ان العقل احال الحق الذي انكرته، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لانهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم الى ارائهم والى عقولهم، وعلى اي عقل توزن الكتاب والسنه وباي عقل، فان العقول مضطربه ومختلفه فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط ليست ميزانا, إنما الميزان ما قاله الله ورسوله, هذا هو الميزان. فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء انه ليس الواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيل العقل, بل منهم من يزعم ان العقل جوز واوجد ما ادعى الاخر وان العقل حاله. فيا ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب والسنه. ورضي الله عن الامام مالك بن انس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء, وكل من هؤلاء مخصوص. والمعنى أن جدلهم لا ينتهي, هذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا مما يمنع عليهم الشيطان, فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدعى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه عن الله بوصفه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. يجب التوسك مما جاء عن الله ورسوله وما استقامت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله, ولا يلتفت إلى جدال من جادل وإلى تأويل من أول وإلى خصومة من خاصم, بل يرد عليه الكتاب والسنة وتزيف أقوالهم وينهى عن سماع أقوالهم ويبين باطلهم حتى يحذرهم الناس. كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو موجود. ولهذا قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام يروجون الكلام ويحكمون العقول, قال حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطهر بهم في العشائر والقبائل, ويقال هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة وحكم العقل أو قال وأخذ بالكلام. نعم. وكل من هؤلاء مخصوم لما خصم به الآخر وهو الوجود, أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك, والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل, والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار, كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص, وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل, وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه, على أن الوجوه الأخاطين من هؤلاء الكفور معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه, ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فتعلم من المعلوم المقصود من هذا كله أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر البريد, فالذين أنكروا الصفات واختلفوا واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات وعلى أي عقل وما يثبت وماذا ينفع, وهكذا الذين أنكروا المعاد والجنة والنار اضطربوا من الفلاسفة وغيرهم فاختلفوا, فهذا يكذب هذا وهذا يزيف هذا وهذا يثبت ما نفاه هذا وهذا ينفي ما أثبته هذا, فصاروا في أمر مريض. أما أهل الحق الذين سلقوا دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد, تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب رسوله, هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. فربنا صلى الله عليه وسلم على نبيه ورسوله. ولهذا قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب الاعتصام بهذا الحبل هو دين الله وما جاء بالكتاب والسنة. فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. نعم. قال رحيم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رقم كم هذا؟ رقم 18 هذا؟ نعم نعم قرأناه رقم 17 لكن وقفنا على رقم 18. نعم نعم. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. محمد هذا اليمني عبد الله هذا. نعم نعم. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله والعلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة. فبعث الله بالعلم والعمل بعثه الله بالإخبار عما وراء من الأمور العظيمة وبعثه الله بأعمال شرعية وشرائع عادلة تسير عليها العباد كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله الإيمان بالمبدأ أن الله هو رب الجميع وإله الجميع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى وما شرع له من العبادات. واليوم الآخر الإيمان بالمعاد الآخرة وما يكون فيها من أحوال في يوم القيامة وما ينتهي بعد ذلك إليه من الجنة والنار. فجمع بين هذا وهذا بين المبدأ والمعاد الإيمان بالله وما شرع له من الدين وما أخبر به عن الماضين واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور العظيمة التي تنتهي بعد ذلك بدخول الجنة أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام. فعلى أتباعه الإيمان بهذا وهذا الإيمان بالمبدأ والأخبار التي أخبر بها الصادقة والهدى والإيمان باليوم الآخر وما بعده من الأحوال وما كان هناك إلى انتهاء أمر العالم بدخول الجنة أو النار وبهذا ينتهي أمر العالم. نعم. نازنا بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى يعني في السهولة عليه جل وعلا إنه سبحانه وتعالى إنما أمره إلى رجل أن يقول أكون فيكون. كل شيء كان عليه يسلم عليه جل وعلا ما خلقكم هذا المبدا ولا بعثكم هذه النهايه. اللهم صل. نعم. وقال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره بالسنة. هذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان أن الرسول أعلم الناس بهذا وأنصح الناس وجدوه في الصحف التي والدليل أما هذا هو يتلقى عبارة عن أصدق الخلق عن الرب عز وجل. وأما قوله أنصح الناس فلأن الله جعله رحمة للعالم وجعله على خير الأخلاق وعلى خير الصفات وجبله على الصدق وأمره به كان أصدق الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. وأفصح من غيره إدارة وبيانا كذلك جعله الله أفصح الناس إدارة وبيانا وقادر على بيان ما بعثه الله بينه بأوضح إدارة وأبين إدارة حتى لا تخفى على المستمع. نعم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم وقد اجتمع في حقه كمال العلم وقوى القدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن أن وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت أمورهم وزعموا أنه لا يبلغ وإنما خيل للناس فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا متى توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وجعله الله رحمة للعالمين وهذا كله مما بينه للناس وهداهم إليه وأرشدهم إليه بما أعطاه الله من علم وقدرة وبيان فمن زعم خلاف ذلك فقد ساءت ظنوه بالله وساءت ظنوه برسوله عليه الصلاة والسلام فيكون من أكثر الناس وأضلهم. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف تعالى وأما المنحرفون الله العافية من سجد الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التحليل وأهل التأويل وأهل التجديد. أهل التحليل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا أدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة أولاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية ومنهم من يقول بل الرسول علم آلات لم يبينها

وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. وأيضا فقد علم هذا كله واضح في الرد على الجهمية والمعتزلة، فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر. قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو أصدق الكلام، جاء بها السنة الصحيحة، فعلم بذلك أن صفات الرب وأسماء أمر ثابت وحق، حتى جاهلية في جاهليتها لم تنكر ذلك. فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر بالأدلة من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك. فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا الباب للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص المعاد من كتاب وسنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاء، وأن شبهات الفلاسفة باطلة، وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سالك سبيلهم من أطول الباطل وأضل الضلال. والنصوص واضحة بينة ثابتة في بيان ما أخبر الله به من معاد الأبدان وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار وما عد الله لهؤلاء وهؤلاء، كل ذلك من أوضح النصوص ومن أبين النصوص، وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون والمسلمون، وكذلك الصفات سواء بسواء من باب أولى. فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد دم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبوا قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عادهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراة ما هذا كله يدل على قلة أدب اليهود قلة وعدم إيمانهم وقلة بصائرهم وعدم الحياء، ولهذا قالوا هذه المقالات الشنيعة يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء، استراح لما فرغ من السماوات والأرض، جعل يوم السبت ويوم الاستراحة، وكل هذا من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة التي قالوها عن غير حياء وعن غير أدب وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم وضلالهم، نسأل الله العافية. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاد أن تتأول في أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي فرض به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث يا أهل التجسيم قبحه وجلبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى

الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم. القسم الثاني تفسير الكلام بما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه دلة سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره من بعض الوجوه لكنه دلت عليه الأدلة، فهذا هو تفسير الكلام مثل ما قال ابن جرير القول بتأويل قوله تعالى كذا وكذا، وتفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام أو من مجموع الأدلة. والتأويل الثالث الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من يعني الحقائق، تأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء وهكذا الجنة والنار وغير ذلك. نعم. إن كان مشروعا في زمانه من باب التحية باب الإكرام والتحية، وأما شريعة محمد نسخ هذا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي لا يعلم الراسخون في العلم وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم أما كيفية ذلك ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم، معلوم لأهل الإيمان بلغة العرب، والسميع معلوم تأويله وأن سماع الأصوات والبصر رؤية الأشياء، والعلم الخبرة بالأشياء والإحاطة بها، والقدرة ضد العجز، هذه أمعاني معلومة، وهكذا اليد والوجه والقدم كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. صفات الله وأسماؤه معلومة المعاني لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة وأهل السلف بعدهم قال الشراء معلوم وكيف نجه والإيمان به واجب وسبحانه بدعة، وهكذا يقال السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان بذلك واجب والكيف مجهول، وهكذا بقية الصفات الضحك والرضا والغضب، والغضب معروف ضد الرضا، والرضا معروف معروف انه ضد الغضب، ولكن لا يعلم كيفية الرضا سبحانه وتعالى وكيف يتغضب الا هو جل وعلا. المعروف منتهى وما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات، وما ينتج عن الرضا من الرحمه والاحسان والاكرام الى غير ذلك. نعم. الكيفيه يعني لأن الصحابة ما سألوا الله سبحانه كيفية لأنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقوا ولا يسألوا عن الكيفية لأن الكيفية أمرها مختص بالله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سورة تليق بالله جل وعلا من كل وجه، يعني أن آدم سميع بصير يتكلم وله وجه، والله سميع بصير يتكلم وله وجه، لكن ليس الوجه كالوجه وليس الصورة كالصورة وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام وهكذا. نعم. لا صورة تليق بالله صورة، لكن صورة المخلوق تليق به وصورة الله تليق به سبحانه وتعالى، مثل ما قال في حديث يوم القيامة إذا جاءه سبحانه أصورته سجدوا له. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسير عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا ينبغي، ولولا أنه يفهم له معنى تفهم لما قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومعانيها التي خوطبنا بها وأمنا بتدبرها والعمل بها معلومة، كما نعرف معنى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله وأعدوا هم سعدوا من قوة وما أشبه ذلك. فأشياء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب، وأشياء لغة الراسخون في العلم، وأشياء لا يعرض لأحد بجهالتها، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. والرابع انه الرابع هو الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الغيب وكيفيه الصفات وعلم الغيب. نعم. وقال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل ايه واسال عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع احد بدعه الا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ماتوا إلى أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. ولكن علمنا قصر عنه. يجوز النصر، ولكن علمنا سكنت ورفعت وحركت نصرت. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. هذا هو المقصود. رحمه الله. سبحانه. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجدت الضلالة في باب العلم بالإيمان بما جاء العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بما القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسميات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. المقصود رحمه الله يقول رحمه الله المقصود من هذا بيان اصول المقالات الفاسده التي قالها المتكلمون والزنادقه والفلاسفه، مثل ما تقدم في قول اهل التخييل والتجهيل والتاويل وغيرهم ممن تكلم في اصول الدين بغير علم. اراد المؤلف ان يبين فساد مقالاتهم، وان الذي عليها الحق هو الحق والصواب، من الايمان بان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وانه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا، وأخبر عن ربه بما هو يعلم معناه وبلغه الأمة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجع الأمة التصديق بذلك والإيمان بذلك والانقياد لذلك. والطرح واجب مقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة والمتكلمون الضالون وأهل التصوف إلى أخطأوا فيه وظلوا فيه عن السبيل، ولا يلتفت إلى مقالاتهم الضالة. فالله جل وعلا قال: والنجم إذا هوى ما ضل الله صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما قاله عن الله وثبت عنه فهو حق، وإن جهله هؤلاء الضالون ولم يعرفوه. وكذلك ما أخبر به من أسمائه وصفاته حق لائقة بالله سبحانه وتعالى، وهي كمال تليق به جل وعلا ليس به فوق سبحانه وتعالى. وهكذا ما أخبر به عن الجنة والنار من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وما في الجنة من أنواع الخيرات وما في النار من أنواع العذاب، كله حق أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به القرآن. ووجب الأخذ بذلك والتصديق بذلك واطلاع المقالات الضالة المخالفة لذلك. نعم. إن هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، ولا يسألون عند الرسول وأمتي في باب معرفة الله عز وجل، لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شرعوا. في هذا الباب بالكلية ولا يسألون عند الرسول وأمتي هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية ولا يسألون عند الرسول وأمتي في باب معرفة الله عز وجل، لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، فما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء، يعني أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالسمعيات وهم أولى الناس بالعقليات الصحيحة، وأولئك المنحرفون هم أبعد الناس عن السمع الصحيح والعقل الصحيح، فقد باعوا بخيبة والخسارة لا في السماع ولا في العقل. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقوا لقبول الحق الذي جاء به السمع، وقد وفقوا أيضا لما دل عليه العقل الصحيح والفطرة السليمة الموافقة لشرع الله عز وجل. فأولئك الضالون لا أصابوا العقل ولا أصابوا السمع، وأما هؤلاء المؤمنون الصادقون وشك النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله وما صح عن الله وعن رسوله، وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل الصحيح. فإن القاعدة الشرعية أن العقول الصحيحة والفطرة السليمة لا تخالف النقول الصحيحة بل هما متطابقان. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح أن الأوزاعي قال: إنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت في السنة من كتاب الله، ونؤمن بما وردت في السنة به السنة به لا به نعم به السنة به السنة من كتابه، وقد حصل على الأوزاعي عمرو الأوزاعي، طبعا هذا عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الكبار وعالم الشام، وإليه مرجع في زمانه، كان يقول رحمه الله: كنا نقول والتابعون المتاخرون، لأن أدرك جمعا كبيرا من التابعين، إن الله جل فوق عرش نؤمن بذلك ونقر بذلك أنه فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، ومع هذا نؤمن بما ثبت بالسنة من صفاته سبحانه، كما نؤمن بما جاء به القرآن من صفاته جل وعلا، فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه واستوائه على عرشه كله حق، وهكذا ما جاء في السنة الحديث الصحيح لأن الوحي الثاني كالوحي الأول السنة هي الوحي الثاني والوحي الأول هو القرآن هو الأصل فما جاء في السنة الصحيحة فهو مجد ما جاء في القرآن يجب الإيمان به وإثباته وإقراره واعتقاده والدعوة إليه والذب عنه نعم لقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الكتاب والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق يعني في زمانه يعني في زمانه نعم القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفات السمعية وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل المنكر لفهم الله تعالى فوق عرشه ومناكير صفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة أن الأوزاعي قال سئل مكسور والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا أمروها كما جاءت وروي أيضا قرأ أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفة فقال أمروها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا شيء وهؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم مالك بن مدينة والثوري في العراق والكوفة والأوزاعي في الشام والليث في مصر بن سعد وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفقه رحمهم الله قالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف يعني أمنوا بها كما جاءت عن الله وعن رسوله من غير كيف لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى لهذا قال ما في المسير عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال هو بدعة هكذا جاء طبيعة الشيخ بسلامة أم المؤمنين هكذا قال الليث بن سعد المصري كان الثوري رحمه الله والأوزاعي إسحاق بن راهوية بعده وأحمد بن حنبل وزاهي بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم على هذا الطريق يجب أن تمر آية الصلاة وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد لو تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صلاة ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه بها خطأ جل وعلا كما قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم يعني له السلف الصالح نعم فقولهم رضي الله تعالى عنهم امروها كما جاءت رد على المعطله وقولهم بلا شيء رد على الممثله والزهري ومكسول هما اعلم التابعين في زمانهم والاربعه الباقون ائمه الدنيا في عصر تابع التابعين ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمه وامثالهما وروى ابو القاسم الازدي باسنادي عن مطرف بن عبد الله رواه ابو القاسم الازدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وروى أبو القاسم الأزد وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنفع بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد مقصود مقصود عمر رضي الله عنه الواجب السير على منهج السلف الصالح الذين تابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه هم الصحابة. الواجب ناخذ بما قالوا، سيروا على منهجهم في جميع الشؤون، في إثبات الصفات وتنزيه الله عن مجابهة خلقه، وفي اتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، وفي غير هذا من شؤون الدين، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم. فمن سار على نهجهم واستقام على طريقهم فهو المهتدي، ومن حاد عن سبيلهم تبع غير سبيلهم من أهل أصحاب البدع والأهواء ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلى من التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو. وهذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، أن الله جل وعلا بعث نبيه بالرسالة بالبلاغ، الواجب على الأمة التصديق والقبول، فما فسره لهم رسولهم فسروه، وما كف عنه كفوا عنه، وما جهلوا قالوا الله أعلم. فلا يجوز لهم التعنف والتكلف بشيء ما جاءت به السنة ولا بلغهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني التابعي الجليل شيخ مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، المعروف المعنى أنه العلو فوق العرش، والكيف غير معقول، ما نعرفه كيف استوى، ما نعرف علينا الصمت والكف. من الله الرسالة، الله أرسل الرسول، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا واجبنا أن نصدق ما جاء به الرسول وأن ننقاد له ونتبعه، فإن عرفنا معناه فالحمد لله، وإلا بنعرف وكلناه إلى الله قلنا الله أعلم. وهكذا قل مالك كما يأتي الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، الإيمان به واجب. هكذا يروى عن مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا المعنى كما قال ربيعة ومالك. وهكذا يقول في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك والرضا وغير ذلك، كلها معلومة. أما كيف غير معقول، لا نكيف صفات ربنا، لا ليس عندنا علم من ذلك، ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، وأنا حق وأنا ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به جل وعلا، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك. هذا هو واجب عند أهل السنة والجماعة. أما ما سلكه الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل فهو باطل عند أهل السنة والجماعة. نعم. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحبا، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم كيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى إنما يحتاج إلى نفي علم كيفية إذا ثبتت الصفات وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنا جاءت ألفاظ دالة على معنى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا يكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت له من القول وروى الأثر كل هذا واضح المعنى وأن السلف إنما أرادوا إثبات المعنى وأنه حق ولهذا قال أمروها كما جاءت بلا كيف أرادوا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات حق وأنها ثابتة وأن الواجب إمرارها معنى ولفظا غير تكييف ولا تمثيل قوله سبحانه إن الله سميع بصير هذا سمع حقيقة وبصر حقيقة لكن لا نكيفه لا نعلم كيفيته ولا نمثله بصفات المخلوقين كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا قوله الرحمن على استوى قوله يضحك الله إلا رجلين يقتل أحدهما الآخر قوله سبحانه قوله إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويحمده عليها غير ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه المقصود انها صفات يجب اثباتها فما جاءت عن الله وعن الرسول على وجه اللائق بالله غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا قول اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان نعم وروى الاكرم في السنه وابو عبد الله بن بطه وابن بطه في الابانه وابو عمرو الطلمنسي وغيرهم باسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المادشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المادشون وابن أبي ذئب وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف إلا لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قربته إلا صغر إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم إيش إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق عن معرفة قلوبهم وخلق على معرفة قلوبهم على معرفته عندكم ها معرفته لا خلق نعم ليش خلق على معرفته نعم على معرفة قلوبه علم لا على معرفة قلوبه قبله ليش قبله إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبه على معرفته قلوبه عندما شرط أخرى ولا ما عندك نعم سمع حط عليك يا الله روعي القلب روع القلب والروع الوجل والخوف نعم فما وصف الله من نفسه حضرت على شيء على معرفته نعم لا على معرفته قلوبه نعم نعم روعي نعم فما وصف الله من نفسه وسمّاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سمّاه ولم نتكلف من صفه ما سواه ولا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف اعلم رحمك الله إن العصمة في الدين كيف لا يعلم رحمه الله كلام عظيم جيد انما يعيشون هذا كلام طيب رحمه الله كم كم كم اللهم صل وسلم على شيخ الاسلام فما صمت نعم كلما نسب الله فما صمت عنه ايش في كلام المعرض المقدم قال فما صمت عنه سكت عنه ان شاء الله سكت نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله لكلام ابن الناجحون اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى ولا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وكثنت إليه الأفئدة وذكر عقله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها فما أعظمك ما جحد الجاحدون ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه وكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصفون مما لم يصف منا فقد والله وهذا هو الحق رحمه الله الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن سلف بن المسلم من أئمة العلم والهدى أتباع التابعين رحمه الله وهذا الذي قاله هو الصواب هو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله ورسوله صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله جل وعلا والإمساك عما لم يرد في الكتاب والسنة وكما أنه يجب عليك إثبات ما أثبته الله ورسوله يجب عليك الكف عما لم ينتقل الله به ورسوله الدين ليس بالآراء والاستحسانات ولكنه بالنقل، فما جاء عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة له والإيمان به وإمراره كما جاء في أسماء الله وصفاته وشرائع دينه، وما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب الإمساك عنه، وأن لا تقول في حق ربك إلا بعلم وبصيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما وقعت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الكلام في هذا الباب بالخوض والآراء والاستحسانات وقعوا في الباطل، خرجوا عن الكتاب والسنة وكفرهم على السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وحاربوهم بسبب أنهم تكلفوا ما لم ينزل الله به سلطانا، وقالوا على الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم، فضلوا وأضلوا. الواجب الاتباع وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. نعم. وقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبه يعرف وينكرون المنكر وبه انكار ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، وما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى، وما وصف الرب تعالى من نفسه، والواقفون في العلم الواقفون حيث تاعلمون الواقفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكريا لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهدى الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا كله كلام ابن المادشون الإمام، فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، فما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رووا بالإسناد عن أبي مطيع الحسن بن عبد الله البلخي البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا يفقى الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، ثم قال ليس هذا موضعه، ثم قال قلت فما تقول فيما يأتي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولم وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصبحون من سفك الدماء واستحلال الحرام قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وقيل سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء من في الأرض قال قد كفر قال لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وهذا واضح في منتبه رحمه الله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأن إنكار كون العرش في السماء إنكار لوجود الله في السماء الله يقول آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء فمن أنكر أن الله في السماء أو أن الله فوق العرش فقد كفر كما قال هذا إجماع أهل السنة والجماعة الواجب على أهل الإسلام الإيمان بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية كذلك الفقه الأكبر هو علوم العقائد لأن الفروع تابعة للعقيدة فعلم البيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق هذه الأمور الفروع تابعة للعقيدة والإيمان فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بما أخبر به عن نفسه من صفاته وأسمائه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يعتقدها كما قال السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنا بأن الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا صفة له ولا ند له ولا ينقص بخلقه سبحانه وتعالى وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ويقول انهم يفسدون اكثر من يصلحون فلا يجب عليهم انكار المنكر والدعوه الى الخير لكن بغير السلاح قام هو بالسلاح لقتل المسلمين وقتل ولاه الامور يجعلهم انهم ينكرون المنكر هذا عمل الخوارج وعمل المعتزله الذي افسدوا فيه اكثر من يصلحون وفعلوا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول قال من راى من امره شيئا في معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزع عنه يدا من طاعه قال لما قالوا له لما قال هل يعرف امراء فتعرفون وتنكرون قال افلا نقاتلهم قال لا ادوا اليهم حقهم واسالوا الله الذي يرضى نعم اللهم صل وسلم في هذا الكلام الا ان تروا كفرا الله الاخر ما اقاموا فيكم الصلاه ولكن هؤلاء الذين ايضا يقاتلون لا يجوز الخروج عليهم الا على بصيره وعلى علم وعلى قدره انهم يزيلون المنكر اما هؤلاء الجهله الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس ويقتلون المسلمين على غير بصيره او ليس لهم خروج انما الخروج على من قدر على ذلك وراى كفرا بواحا على قوم ما اقاموا الصلاه او اظهروا كفرا بواحا غير ذلك بشرط ان يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه نسأل الله العافية. الذين يقولون أن الله في كل مكان ويذكر ذلك؟ نعم. يعني هل يتكلم عن تعليمه العام سبحانه وتعالى حقه مثل ما بيّنه في الكتاب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى

صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وقف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج عما فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. فإنهم لم يفتوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم كفتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البياقي وغيره بإسناد صحيح. وهذا هو الذي قاله محمد الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وهو إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت بغير تأويل بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق ولا يتوسر تفسير الجهمية والتأويل لها وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل فتمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأن صفات الله لائقة به وأنها صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها تشبيه لله بخلقه. فيقرؤون الرحمن عرش استوى ورحمته وسعت كل شيء بل يداه مبسوطتان وأشبه ذلك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهم الجنة يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة إن الله يرضى عن العبد إلى غير هذا. فيمرونها كما جاءت صفة الرحمة صفة الغضب صفة الرضا اليد الوجه إلى غير هذا ويعلمون أنها حق وأنها صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما يقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. ولا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة يمرونها مع الإيمان بها وأنها حق. أما تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهذا كله لا يصلح كله باطل. نعم. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه.